إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مجموعة من الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة، لا أقول في السنين ولكن أقول في الأسابيع الماضية. هذه الأحداث مع سرعتها ووجازتها إلا أنها تحمل مجموعة من المضامين المفزعة. من هذه الأحداث أن امرأة أرادت أن يكون نسبها إلى أمها لا إلى أبيها، هذا حدث. يعني لو أن إنسانا اسمه محمد وأمه اسمها آمنة، لا نقول محمد ابن عبد الله ولكن نقول محمد ابن آمنة. ولو أن رجلا اسمه مثلا عماد وأمه اسمها زينب، يبقى عماد ابن زينب، وأين الأب؟ لا وجود له. وعندما سئلت في ذلك قالت هذه حرية، هذه حرية، ولا ينبغي لأحد أن يحاسبني في أمر أنا أعتقد صوابه. وعندما سأل أمها، ولا تعجبوا فأمها على هذه الشاكلة أيضا، قالت إني سعيدة بابنتي لأنها متحررة وعصرية، متحررة وعصرية. هذا حدث. فكروا في هذا المضمون. حدث آخر وهو عجيب جدا، أن رجلا له ولد وامرأة لها ابنة، هذا الولد نزع على هذه البنت أي فاجر بها، ثم كانت الثمرة بنت، فالمرأة التي فجر بها قالت إن هذه البنت ابنة الذي زنى به، وقال لا إنها ليست ابنتي. ثم عرض الأمر على القضاء وقالت إنه قد عاشرني أكثر من عدة أشهر، فقال لا إني لم أعاشرها إلا أسبوعين فقط، إلا أسبوعين فقط. كأن الجرم في مدة الزنا، هل الزنا كان عدة أشهر أم كان الزنا عدة أسابيع؟ سبحان الله. ثم نسى الناس جميعا الجرم والذنب والإثم وهو الزنا، وتعلق الناس جميعا في نسب هذه البنت، تنسب إلى هذا الزاني أم لا تنسب إلى هذا الزاني. ثم يأتي القضاء ليحكم المسألة مخالفا شرع الله، مخالفا شرع الله، لينسب البنت إلى هذا الزاني. سبحان الله. انظر، هذا حدث ثاني له مضمون خطير. ثم نأتي إلى ذلك الرجل السوداني الذي تجرأ على شرع الله عز وجل، وللأسف أنه يزعم أنه فقيه إسلامي، هذا رجل ينفي وجود الجنة والنار أصلا، مش جنة ولا نار، وأن الله تعالى لا يمكن أن يكون قد خلق الجنة والنار قبل أن يحاسب الناس ويفصل بينهم، لا يمكن أن تبقى الجنة آمادا متطاولة من غير أن يكون لها أهلون، هذا عبث. والله تعالى منزه عن العبث، إذا لا جنة ولا نار. وغاية الأمر لو في جنة أو نار، يخلقهما الله تعالى يوم القيامة، مخالفا بذلك اعتقاد جماعة الإسلام من زمن النبي إلى يومنا هذا أن الجنة والنار مخلوقتان، أن الجنة والنار مخلوقتان أي خلقهم الله عز وجل، مصادما دلالة القرآن وصريح السنة، صريح السنة وصريح القرآن. القرآن عندما ذكر الله تعالى المؤمنين وعدهم بالجنة، وعدهم بالجنة، وعدهم بالجنة، إن للمتقين مفاز حدائق وأعنابا، وذكر الجنة وقال وأعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وصحيح السنة وصريحها في حديث أنس في البخاري ومسلم، حديث مشهور الإسراء والمعراج، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذني أجبريل فأدخلني الجنة فإذا ترابها المسك. أدخل الجنة أي إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، دخل الجنة ورآها رأي العين، ورآها رأي العين. وقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وطرفا من الجنة سبحان الله. والنار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار وأنه رآها ورأى أهلها، فوجد أن معظم أهلها من النساء، ولذلك حثهن على الصدقة صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع بهذه النصوص؟ هذا الفقيه السوداني يقول لا ينبغي أن نميز بين الرجل والمرأة في الميراث والشهادة، يبقى المرأة كالرجل في الميراث والشهادة، مخالفا في ذلك أيضا نص الكتاب وصحيح السنة للذكر مثل حظ الأنثيين. وصحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مضت سنته كما جاء ربنا عز وجل في كتابه فنص أن الرجل له من الأنصبة نصيبان فله ضعف ما للمرأة. والشهادة ذكر الله عز وجل أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وذلك في آية الدين، الآية العظيمة الطويلة المباركة في سورة البقرة. وكذلك أتت السنة، ولذلك كان نقصان عقلها أن شهادتها على نصف شهادة الرجل سبحان الله. مصادمات، مصادمات بدعوى الاجتهاد. فالاجتهاد إما أن يكون موافقا للنص، وإما أن يكون الاجتهاد من النص، وإما أن يكون الاجتهاد مخالفا للنص. لو كان الاجتهاد مخالفا للنص إذن هذا جرم عظيم، وقد يؤدي بصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر، إلى الكفر. أما الاجتهاد إذا كان موافقا للنص فهذا هو، فهذا هو، لا تثريب في ذلك الأمر ولا ضير في ذلك الأمر، لا ضير ولا تثريب في ذلك الأمر. مثل ماذا؟ في أن الله تعالى ذكر من صفة الشهود أنهم عدول، فنحن نجتهد في تحقيق العدالة أو نجتهد في البحث عن أصحاب العدالة ليشهدوا، إذن هذا اجتهاد عن أناسي موصوفين بالعدالة لنحقق النص، لنحقق النص. وهناك اجتهاد من النص في النص ذاته كتأويل إلى بمعنى مع إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين، لا بأس في ذلك. إذن التأويل والاجتهاد المصادم للكتاب والسنة قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، ذنب عظيم. ولذلك من أعظم الذنب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. سبحان الله. فلا ينبغي لإنسان أن يتكلم في الشرع إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، لكن ما يحدث هذا الأمر مخالف ومجانب لما ينبغي أن يكون عليه التسنن، لما ينبغي أن يكون عليه مفهوم السنية الذي هو الإسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرص على أن ينتهج الناس نهجه ونهج الصحابة بعده، وهذا أيضا كان حرص الصحابة، كان الحرص على السنة وعدم مصادمة النص، كان الحرص على السنة وعدم مصادمة النص. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث: عليكم بسنتي. السنة هي المنهج، السنة هي الطريقة، السنة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم بطريقة محمد، بمنهج محمد، بنظام محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما يحدث هذا ليس موافقا لما كان عليه محمد، ما يحدث هذا إنما هو مخالف لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، مخالف لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. وأيما إنسان تعمد مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أكبه الله وأضله الله، أكبه الله وأضله الله. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو حذيفة يقول: يا معشر القراء. ماذا يناديهم؟ يقول لهم ماذا؟ يقول لهم: استقيموا، أي استقيموا على منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن فعلتم فقد أخذتم أخذا مبينا. إن فعلتم بهذا الاستمساك فقد أخذتم بهذا الطريق أخذا مبينا، وإن تفلتتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. سبحان الله. الاستمساك بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال، في الأعمال، في الأفهام، في تصورات، في السلوكيات، لابد أن يكون منهج محمد صلى الله عليه وسلم منهج حياة. لا ينبغي أن يكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج ديني فقط، مقصور على العبادات، مقصور على المساجد. لابد أن يكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، لابد أن يكون نظامك في الحياة وبرنامجك في الحياة هو برنامج ونظام ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يحرصون على هذا الاستمساك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الاستمساك بهذه صحابته، كما قلت لكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بهدي ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحابة فيجلس معهم. انظر إلى حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه، والحديث في مسلم، قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة جميلة جدا إن الناس تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي معه وتجلس معه. ثم قلنا: لو جلسنا لو جلسنا لنصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدل ما نخرج من المسجد نقعد في المسجد من المغرب وقت العشاء لنصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أأنتم هاهنا؟ فقالوا: يا رسول الله، لقد صلينا معك المغرب، فقلنا نجلس لنصلي معك العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم؟ أحسنتم أو أصبتم؟ ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء مسوعة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. الأمنة، الحراس والقائمين على النظام وحفظ الأمن، سبحان الله، كأن الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستمساك بهدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا يحقق الأمن والسلامة عند الناس. أي نعم، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهبت وذهب أصحابي عينا وعلما وفهما وسلوكا وتصورا أتت هذه الأمة ما توعد، وهذا ما نعيش فيه هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن ابن الزنا لا ينسب إلى زان، وإنما لا ينسب إلى أحد، لا ينسب إلى أحد، اسمها أي اسم، مريم يبقى مريم عبد الله عبد الحميد، مريم محمد عبد السميع، هكذا ليس لها أب لأنها ابنة زنا. فكيف يمكن أن نخالف شرع الله عز وجل، نخالف سنة النبي محمد، نخالف منهج الإسلام وننسب ابن الزنا إلى الزاني؟ هذا مصادم للإسلام، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا صوابا أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة، حتى ولو حكم القضاء فهذا حكم فاسد، فهذا حكم فاسد. والشرع يلغي أحكام القضاء الفاسدة، لأن الشرع أعلى وأقدس من هذا القضاء الفاسد. فالحكم لا يعد حكما شرعيا ثابتا يوجب النفاذ إلا إذا وافق الشرع، لأننا في دولة مسلمة تقدس الكتاب وتعظم السنة، وفيها مؤسسات دينية تراعي دين الله عز وجل، فكيف يمكن أن يصادم شرع الله وأن يتهكم على دين الله بهذه الجرأة من قبل قاض لا يفقه شيء في دين الله عز وجل؟ أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. ثم انظر بعد ذلك، انظر إلى ما قالته أعيان السلف، فقد ذكر ابن عبد البر بإسناد رجاله ثقات أن رجلا قال لسعيد ابن المسيب يسأله في مسألة، فقال سعيد: اختلف الصحابة في هذه المسألة ولا رأي لي. انظروا سعيد بن المسيب من كبار التابعين، مسألة قال اختلف فيها الصحابة ولا رأي لي، سبحان الله. فإذا كان الصحابة لهم آراء في مسألة حتى ولو اختلفوا، فلا يجوز عند جمهرة العلماء أن نخالف هؤلاء الصحابة فيما اختلفوا فيه، بل ينبغي أن نوافق بعضهم أن نوافق بعضهم لا أن نحدث قولا ثالثا يخالف الصحابة في قوليهم، لا ينبغي ذلك. فما بالكم بمن خالف نص الكتاب وصحيح السنة؟ إنها أمور مفزعة، مفزعة حقا، لأن الإنسان ينبغي أن يتحرك بالدين لا أن يتحرك بعيدا عن الدين. ينبغي الإنسان أن يحمل الدين لا أن يكون هاجرا للدين، ينبغي ذلك الأمر. ولذلك في الأثر الصحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عندما ذهب إلى الخوارج، ليناظرهم عند نهر النهروان بالعراق، قال له: من أين أتيت؟ جاي منين؟ قال: لقد جئتكم من عند صحابة رسول الله، من المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله وصهره صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الثاني. لقد أتيتكم من عند صحابة رسول الله، من المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، عليهم أنزل القرآن. انظر، عليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، يعني الصحابة أعلم بتأويل القرآن، بفهم القرآن منكم، وليس فيكم أحد منهم، ليس فيكم صحاب بحيث نحترمكم ونقدركم ونقول إن فيكم رجل رشيد، إن فيكم رجلا رشيدا، ليس فيكم شيء من ذلك. هذا كلام عبد الله بن عباس. من الذي يخالف الكتاب والسنة؟ إنهم أهل الدعوة الذين يدعون العلم وليسوا بأهل علم، الذين يدعون العدل وهم أهل الظلم، لأنهم تركوا شرع الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ينبغي الإنسان أن يكون متبعا للسنة لا أن يكون مبتدعا بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، أيضا من وصايا الأئمة الحرص على السنة. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يكتب إلى عماله في الآفاق يوصيهم بتقوى الله، ويوصيهم باتباع سنة رسول الله، ويحذرهم من محدثات المحدثين أي المبتدعين. وكان من جملة كلامه بأن الاعتصام بالسنة فوز، من اعتصم بالسنة فاز. أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يقول: أيها الناس، عليكم بطريقة السلف. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس من أنضج الناس رأيا، هؤلاء الناس من أعظم الناس عقلا، هؤلاء الناس من أبر الناس قلبا. فلا ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة بأنديتنا، بأهوائنا، بذيولنا الطويلة، بعقولنا المظلمة، بل ينبغي أن نعرض أفهامنا على فهم المتقدمين. كان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. سبحان الله، سفينة نوح اللي يركبها ينجو والذي يتخلف عنها يهلك ويغرق. هذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان من آخر كلامه قبل أن يموت، وكان حوله مجموعة من تلامذته: عليكم بالسنة، عليكم بالحديث، عليكم بالأثر. ثلاث كلمات عليكم بالسنة، بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بالحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالآثار، بالأثر أي ما ثبت عن الصحابة والتابعين، استمسكوا بهذه الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران أحد رواة الحديث: فلا أدري أقال قرنين أم ثلاثة قرون؟ هل قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أم اكتفى على قرنين فقط؟ والمقصود بالقرن جماعة الناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة أن تستمسك بسنته، وأن تستمسك بما كان عليه الصحابة وبما كان عليه التابعون، لا يزيغ عن ذلك، لا ينحرف عن ذلك، لا يميل عن ذلك. فإن من انحرف عن الصراط القصد والطريق المستقيم زلت قدمه إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السنة أثرها طيب، طيب حتى على الجمادات. أريدك أخي الحبيب أن تقارن بين وضعيك، وضع وضعت فيه على سنة الصلوات واستمسكت بالهدي الظاهري للإسلام وصلت فيه الأرحام، وهذا من هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم اجعله يوم في حياتك، يوم تعظيم السنة، كل سنة تعرفها طبقها في هذا اليوم، كل سنة تعرفها طبقها في هذا اليوم. وحاول أن تقارن بين حال قلبك وصحتك وعافيتك وبين يوم قصرت فيه. والذي رفع السماء بالعمل، ستجدون الفرق عظيما. صحة الأبدان، صحة الأبدان، بارك في الأرزاق، بارك في الأعمار، بارك في كل شيء ببركة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يجلس مقاما طويلا يذكر الله عز وجل، وله في ذلك قراءات يقرأها، يقرأ القرآن ويسبح ويتدبر القرآن ويذكر ما إلى ذلك، ويقول: هذه غدوتي، هذه غدوتي، والله لو لم أفعلها ما استطعت أن أقوم اليوم. وكان بعض التابعين يقول: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. سبحان الله. وكان بعضهم يقول: إن أحدنا ليفعل الذنب فيرى أثر معصيته في خلق دابته، في خلق دابته. فالجمادات من الزمن، من الزمن، والدواب والسيارات والأولاد والجدر، والجدر والأرض والجبال والنبات والأشجار، هذا كله يتأثر، يتأثر بفعل الإنسان، يتأثر بفعل الإنسان. سبحان الله، يتأثر بفعل الإنسان. البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه في معركة الموت، حديقة الموت، استعصى على المسلمين فتح هذه الحديقة، وقد تحصن فيها آلاف مؤلفة من المرتدين الذين تابعوا مسيلمة الكذاب. هذا الرجل كان لا يدري، عندما يتقدم صحابي يمطروه بالنبال فيقتلوه، فدعا الله تعالى بصدق، دعا الله تعالى بصدق أن يعليه حتى يصعد هذا السور فيفتح الحصن للمسلمين، فأجابه الله عز وجل، فكان النمل يتساقط هنا وهناك دون أن يصيبه. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب جدا. أنت كذلك إذا كنت مطبقا للسنة سيحميك الله عز وجل، سيجيب الله تعالى دعائك، سيتأثر الكون بك، سيتأثر الكون بك، سترى أثر ذلك في نفسك. أعلم أحد الأحباب، ولا أقول هذا من الزمن البعيد، أخ موجود في هذه الأزمان يأكل ويشرب، هذا الأخ كان إذا مرض اجتهد في سنة يهملها فطبقها فيذهب الله تعالى مرضه ببركة هذه السنة. طبقوا هذه المسألة، اعتبروا أني أدعي هذا الأمر، أنا أدعي ذلك الأمر، أنكم لو طبقتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأذهب الله تعالى جميع ما تجدون من هم وكدر وحزن ووصب ونصب. طبقوا ذلك الأمر، فإذا راق لكم هذا اليوم ووجدتم فيه الأنس والخير والبركة والرزق والعافية والنماء والتيسير والتوفيق والسداد والرشاد والخير، إذا وجدتم ذلك في هذا اليوم الذي طبقتم فيه السنة، طب فلنجرب ذلك في يوم ثالث، طب في يوم ثالث، في يوم رابع، في يوم خامس، حتى تصطبغ بالسنة فتكون سنيا، فتكون سنيا. إذن السني الذي يصطبغ بالسنة، ليس السني الذي يطلق لحيته فحسب، ولكن السني الذي يصطبغ بالسنة، يطبق السنة. في هذا الأثر الذي في إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة والسواد الأعظم. قال بعض أهل العلم: الجماعة والسواد الأعظم هو زيد بن أسلم، واحد فقط، زيد بن أسلم، وكان من أكثر الناس تسننا، من أكثر الناس تسننا، كان لا يعلم سنة إلا طبقها، لا يعلم سنة إلا طبقها. انظر في جدول السنيات كم سنة أنت تعلمها وكم سنة أنت تهملها، لا أقول كم سنة أنت تطبقها، كم سنة أنت تهملها. ألا تخشى أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصيمك يوم القيامة؟ إن النبي يجتهد ويدعو ويكون دعوة ودولة ويدعو الناس، والناس يدخلون في دين الله أفواجا وتراق دماء، على مدار التاريخ ملايين المسلمين قتلوا دون هذا الدين، ملايين المسلمين قتلوا حتى تصل إلينا سنة النبي محمد، ثم بعد ذلك نضيع هذه السنة بهذه الطريقة ونعادي السنة ونخالف السنة ونجعل منهج حياتنا مخالفة سنة النبي محمد؟ هل يصح ذلك الأمر؟ لقد قرأت في جريدة النساء بالأمس في مهندس زراعي، قرية اسمها العمارة موجودة في محافظة القليوبية، كانت مشهورة بالمشمش، كان فدان المشمش بينتج 12 طن، دلوقتي صار الفدان بينتج 17 كيلو. ما السبب؟ هم يقولون بسبب التآوي والأسمدة الفاسدة والبتغمة، إلى أبدا، السبب أننا قصرنا في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب أننا لم نطبق شرع الله عز وجل، لم نربط حياتنا بالإسلام. كان الفلاحون قديما يومهم يبدأ قبل صلاة الفجر، يتوضأ ويقيم الليل ويدعو الله ربنا يبارك له في زرعه، في أولاده، في بهائمه، في صحته، في عافيته، ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويذهب الغيط، قبل ما يضرب الفجر بسم الله، بسم الله، يجد الفطار بسم الله، البساطة واليسر، يقيلل ساعتين عند الظهرية، بعد كده قبل الغروب يأتي إلى بيته، يصلي المغرب في الجماعة، يصلي العشاء في الجماعة، وفي الغد يجمع الأولاد والفلاحين جيران ويصلوا جماعة تحت الشجر. فلاحين هذه الأيام يذهبوا الغد بالموتوسيكل ويذهبون الساعة 10 صباحا، لأنهم طول الليل أمام التلفزيون. سبحان الله، مقصر في الصلاة، لا يذكر الله، يحارب أولاده لأنهم يحفظون القرآن أو لأنهم يذهبون إلى مساجد السنيين فيحاربهم حربا ضروسا شديدا. إيه الحصر؟ يسلط الله تعالى عليهم الديدان والآفات والحشرات، المحاصيل تنهك ويتعب الإنتاج ويهبط معدل الإنتاج 12 طن ل700 كيلو. سبحان الله، ما هذا الأمر؟ وتبريرات مادية، التآوي مش عارف ايه، الأتمدة ايه، لماذا لا ترتجئون إلى الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. من الذي يجعل الجنات ويجعل الجنات مليئة بأنواع الأقاهي والأزاهير والثمار والمحاصيل؟ من؟ الأثمدة والتهاوي ولا الله؟ الله عز وجل. أيها الأحباب، لابد أن نغير نظرتنا إلى الحياة. ونحن شئنا أم لم نشأ، لقد صنفنا أننا سنيون، جميعا صنفنا أننا سنيون، وعجلة الأعداء يريدونها أن تتدحرج لكي تقتلنا جميعا، فلا تبقي مسلم موحد على وجه الأرض. فيا أيها الأحباب، لابد أن نجتهد في طاعة الله عز وجل وفي إظهار السنة، في إظهار السنة. وليكن حالك عند إظهار السنة أنك عزيز، أنك شريف، لا تستحي من إظهار السنة، لا تستحي من إظهار السنة، ما تتكسفش، ولكن كن عزيزا بهذه السنة، كن قويا بهذه السنة، نادي على نفسك أنك من أصحاب النبي محمد، من أحباب النبي محمد. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى صالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يوفق إليها ولا يهدي إليها إلا وسبحانه. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وأضئ وجوهنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المسلمين السنيين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم اللهم في العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس ومن والاهم، اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين ومن والاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم بارك في رجال المسلمين وفي شيوخ المسلمين وفي نساء المسلمين وفي أولاد المسلمين، ورب اللهم أولاد المسلمين، اصلح اللهم أولاد المسلمين، خذ اللهم بأيدي أولاد المسلمين إلى طريقك المستقيم، وصل اللهم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.